so. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال في هذا الحديث العظيم، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، الذي فيه بيان الطريق الذي يدخل الجنة ويباعد عن النار، والأعمال التي تسلك بالعبد إلى الجنة وتباعده عن النار، وكذلك الحديث الذي تضمن ذكر أبواب الخير، وتضمن ذكر رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، أو ذكر رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بما يشمل ويتضمن كل ذلك، وهو ملاك الأمر. انتهينا عند قول المؤلف خامسا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال الشارح الشيخ عبد المنصور العباد حفظه الله تعالى في كتابه فتح القوي المتين في الشرح الأربعين وتمت خمسين، خامسا، قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وذروة سنامه الجهاد، المراد بالأمر الشأن الذي هو أعظم الشؤون، وهو الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأسه الإسلام، وهو عام. الأمر يطلق بإطلاقين، يطلق الأمر ويراد به الشيء ويراد به الشأن، وهذا يجمع على أمور. هذا أمر من الأمور، يعني شيء وشأن، ويطلق الأمر ويراد به الإلزام، هذا أمر من الأوامر. فالأمر الذي بمعنى الإلزام طلب الفعل يجمع على ماذا؟ أوامر، أمر من الأوامر، الأوامر الشرعية. ويجمع أمر على أمور بمعنى الشيء والشأن. فقوله: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، الأمر هنا الشأن الذي هو أعظم الشؤون. رأس الأمر رأس الشيء رأس الشأن، فجمع الأمر هنا أو أمور، وإلى الله ترجع الأمور، أي الأشياء والشؤون تصير إليه، منتهى إليه. وأما الأمر الذي معنى الإلزام وطلب الفعل حتما، فيجمع على أوامر. نعم، اقرأ. قال: يشمل قال رأسه الإسلام، وهو عام، يشمل الصلاة والجهاد وغيرهما. وقد ذكر الصلاة وغيرهما وقد ذكر الصلاة ووصفها بأنها عمود الإسلام، شبه ذلك بالبناء الذي يقوم على أعمدته، فهو أهم العبادات البدنية القاصر نفعها على صاحبها. ثم ذكر الجهاد الذي يشمل جهاد النفس وجهاد الأعداء من الكفار والمنافقين، من كفار ومنافقين، ووصف بأنه ذروة سنام الإسلام، ووصفه بأنه ذروة سنام الإسلام، وذلك أن في الجهاد قوة المسلمين وظهور دينهم وعلوه على غيره من الأديان. نعم، قال عمود الأمر الصلاة. العمود يعني ذكر الشيخ أنه قال شبه ذلك بالبناء الذي يقوم على أعمدته، واضح؟ لعل لا يعني هو هذا المعنى يعني تمام، لكن قد يقال المعنى الآخر الذي هو بالنسبة للخيمة، الخيمة فيها الوبر الذي يوضع أو يعني المادة التي توضع فتثبت بالأوتاد، الأوتاد، ويجعل لها عمود في وسطها، فإذا ركز العمود وقام استقامت الخيمة وثبتت بالأوتاد من جوانبها، فيعني المقصود هو هذا، فلا قيام للخيمة دون هذا العمود. فعمود هذا الدين الإسلام، الإسلام بالمعنى العام هو الصلاة. الإسلام بمعنى العام يدخل فيه جميع أمور الدين وجميع أمور الإيمان والتقوى وغيرها، بخلاف الإسلام بالمعنى الخاص. الإسلام بمعنى الخاص بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا إسلام بمعنى الخاص. وعندنا أيضا إسلام آخر بالتعريف العام والخاص. الإسلام العام هو الاستسلام لله عز وجل باتباع دينه، وهذا يشمل كل الشرائع من لدن آدم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لم يبعث نبي ولا رسول من الأنبياء والرسل إلا بالإسلام، ها؟ كما جاء في الآيات: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فأخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا غير بيت من المسلمين إن كنتم مسلمين، في قول موسى عليه الصلاة والسلام لقومه وغيره من الأنبياء، كلهم جاءوا بهذا الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. الإسلام بالمعنى العام هو أن تنقاد لله بشريعة نبيه. فالإسلام في زمن آدم شريعة آدم، في زمن نوح شريعة نوح، في زمن إدريس شريعة إدريس، في زمن إبراهيم الإسلام هو الانقياد لله تعالى بشريعة إبراهيم التي أنزلها الله عز وجل عليه، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام فالانقياد هو الانقياد لله عز وجل بشريعة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول هذا الإسلام الخاص الذي هو ماذا؟ خاتم الرسالات السابقة، وهو الانقياد لله عز وجل باتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا التعريف الإسلام الخاص أيضا يطلق بإطلاق عام وهو يشمل جميع شرائع الدين، ويطلق إطلاق خاص الذي هو بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. نعم. والجهاد قال: الجهاد أقسام: جهاد النفس، وجهاد الهوى والشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافق. والجهاد يكون باللسان وباليد وبالنفس وبالمال، هذا بهذه كل جهاد يكون. الجهاد يكون باللسان، الدعوة إلى الله باللسان، تدعو الناس وترشد الناس، تعلم الناس، تبين لهم الخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تعين على نوائب الخير، تدعو إلى الله، تبين شرائع الله باللسان. والجهاد باليد كتابة، تكتب ما ينفع الناس، ما ينفع الناس لمن كان لذلك أهلا، لمن كان لذلك أهلا فيكتب وينشر في الناس ويصل بذلك الخير للناس. فهناك من يفضل السماع، هناك من يفضل القراءة، والقراءة تختلف، هناك من يريد أن يتصل على المختصر، هناك من يقرأ ما هو أطول. والجهاد بالنفس في ميدان الوغى مقاتلة، والجهاد بالمال. وما ذكر الجهاد في سبيل الله و البذل في سبيل الله عز وجل في القرآن الكريم إلا وقدم فيه المال على النفس، إلا موضع واحد في سورة التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وهذا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. أما باقي المواضع كلها فإنه فيها ذكر الجهاد، المال مقدم على جهاد النفس لما في ذلك من الفائدة العظيمة، ولما في ذلك من غفلة الناس. وهذا الجهاد ليس فقط المقاتلة في ميدان المعركة، بل جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الهوى وجهاد أعداء الله عز وجل من كفار ومنافقين، وليس هو القتال فقط، وإنما كذلك باللسان وباليد وبالمال سعيا في نشر الخير. وليس القصد في الشريعة الإسلامية الجهاد هو القتل وإزهاق النفوس وإراقة الدماء أبدا، وإنما المقصود هو ماذا؟ هو المقصود لغيره، وهو نشر دعوة الإسلام. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج غازيا ومر بقوم لم يغر عليهم حتى يصبح إذا أتاهم ليلا، وينتظر، فإن سمع الأذان تركه، يعني هم مسلمون، وإن لم يسمع الأذان فإنه ماذا؟ ترسل إليهم النذر ويدعون إلى الإسلام، فإن أبوا فيدخلون في تحت حماية المسلمين ويدفعون الجزية، فإن أبوا إلا القتال قتلوا. فالنظرة إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل هي نظرة لا بد أن تصحح في أذهان المسلمين وأعدائهم، ولا يحتاج أن نحسس أنفسنا بالتهمة وأن متهمون وأن إرهابيون وأن وندافع، وإنما نبين الحقيقة ونمر. لكن لا بد للمسلم أن يعرف حقيقة الجهاد. هناك جهاد الدفع، إذا دفع دخل العدو لا بد من دفعه ورده، وهناك جهاد الدعوة لنقل الإسلام، لنقل دين الله عز وجل الذي هو دين الله، الذي هو دين الحق. ولا يقصد أولا بالقتال، وإنما دعوة الناس، فإن آمنوا وأسلموا بقوا على ما هم عليه بملكهم ومالكهم ورؤسائهم وإلى آخره، وإن امتنعوا فيدخلون تحت حماية المسلمين بدفع الجزية، فإن أبوا إلا أن يصدون بالقتال فعند ذلك يكون. وذروة سنامه، السنام هو ظهر الجمل، سنام، فأعلى ذروة السنام أعلى الإسلام والجهاد. لما؟ لأنه تكون به حماية حوزة الإسلام والمسلمين، إظهار القوة حتى لا تسول لأحد نفسه أن يغير على الإسلام وعلى المسلمين، أو أن يستضعفهم، أو أن يرد دينهم، أو أن يقول نوقف هؤلاء عن دعوتهم ونحو ذلك. فهذا مما يبين قوة الإسلام والمسلمين حتى لا يصدوا عن نشر دين الله عز وجل. نعم، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلام الجهاد. نعم الجهاد. قال سادسا قوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلساني ثم قال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال في هذا بيان خطر اللساني، وأنه الذي يوقع في المهالك، وأن ملاك الخير في حفظه حتى لا يصدر منه إلا ما هو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال ابن رجب في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. وقال يعني كلام عظيم، اللسان أصل الخير كله وهو أصل الشر أيضا، فهو لسان ذو حدين، سلاح ذو حدين. قد تكون كلمة طيبة ويأتي من ورائها خيرات، وقد يستعمل في الشر عياذا بالله، كغيبة، نميمة، إفساد ذات بين، نقل الكلام القال بين الناس، فيقع من جراء ذلك فساد طويل وفساد عريض. لهذا يجب على المسلم أن يكف لسانه عما لا يعنيه، وعن نقل الأخبار لا ينقل أخبار، وإن كان فيها صدق، ما دام هذه الأخبار تورث الضغائن وتوقع الناس في الفتن. نعم. وقال يعني ابن رجب: والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق بألسنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك، وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ويدخل فيها القول على الله بغير علم، وهو قرين الشرك، ويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله عز وجل، ويدخل فيها السحر والقذف. عدلت الإشراك، يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر الموبقات مع الشرك. ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وحقوق الوالدين، وكان متكئا فاستوى وجلس، وقال: ألا وشهادة الزور، وصار يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ليس على أنها ماذا أعظم من الشرك، ولكن لأن الناس يستهزئون بها ولا يولونها اهتماما. لا تشهد إلا بعلم أو شهادة على شهادة، شهادة بحق، أما تشهد بالزور وبالباطل وأنت لا تعلم، ها كما يقع في البلديات تعالى، يجي يقول: تشهد معي؟ أين تشهد معي؟ وما يعرف، ما يعرف لا عجوز هذه تخدم ولا ما تخدمش، الشيخ يخدم ولا ما يخدمش، ولا يتناول شيء ولا ما يتناول. بعدين وتقع من وراء ذلك الكثير من الفضائح، خاصة وأن نعلم المنتشر في مجتمعنا. وماذا ها العجوز إذا مت شيخها وش أتحب تبقى هذيك لابونسيون هذيك تبقى تمشي، فتكتب أوراق يشهد فيها بشهادة الزور. أو ربما المرأة يموت زوجها حتى لا تنقطع، ينقطع هذاك الملك اللي جاءها تتزوج ويقع الشهادة على أنها غير متزوجة، أو الرجل يشهد له على أنه غير متزوج ومتزوج، أو غير ذلك من الأمور العظيمة. شهادة الزور لا ينبغي الاستهزاء والاستخفاف بها، أمر عظيم، لأن تترتب عليها ضياع حقوق لأناس وإثبات حقوق لمن ليست لهم، وهؤلاء سيحاسبونك يوم القيامة. فالأمر فعدلت بالإشراك، يعني ذكرت معه. نعم. قال: ويدخل فيها السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر. القذف يا جماعة، القذف أمر عظيم، القذف وهو منتشر بين الناس، منتشر، يعني الرجل ولو رأيته بأم عينيك يزني لا يجوز أن تقول، لابد لك من أربع: المرأة ولو رأيتها في زنا عياذا بالله، ورأيت الرجل فوقها، ورأيت كل تفاصيل هذا الفاحشة الخبيثة، لا يجوز أن تتكلم، حرام، لا بد لك من أربعة. يقول: أنا شفت، ويقول متأكد، يا رجل اتق الله. وهذا لا يرى أحد، في واحد يرى مثل هذا؟ ما يرى. ربما يرى، إذا رأى المرأة ركبت مع الرجل في السيارة، أو رآها في طريق، أو رآها على طرف شاطئ، أو في مدخل غابة، أو غير ذلك، فيحكم. ما يجوز هذا، ولو شهد معك ثاني وثالث لا يجوز أن تتكلم، ولو شهد الرابع ثم تأخر. لهذا في عهد عمر رضي الله عنه شهد أربعة على واحد، وقالوا فعل كذا وكذا، فلما جاءوا واستدعاهم عمر شهد الأول والثاني والثالث، والرابع شهد ثم قال: لا يا أنا في شك، نعم رأيت رجل على امرأتي، لكن هل هو فلان؟ أنا في شك من ذلك، لا أدري. فكم صاروا؟ ثلاثة. وإيش قالهم عمر؟ قال: تتراجعون أو حد في الظهر. هاكم لي ثلاثة، جيبوا لي الرابع، ما كانش الرابع. إذا إما تتراجعون تسكتون، ما تزيدوا تقولوا فلان فعل كذا، وإما حد في الظهر. اثنين خاوة، تراجع وسكت. الثالث قال والله يا أمير المؤمنين لا أكذب عيني. فأقيم عليه الحد، فأقيم عليه الحد، وجلد في القذف 80. القذف أمر خطير، أمر خطير، والناس يعني يتساهلون في ذلك في حق الرجال والنساء، وكم وقعت من البلايا والفتن، والأمر خاصة في هذا يعني يصل إلى القتل والشرف، أمر خطير مو سهل. فالإنسان يتقي الله ويعلم، علموا الناس هذا، علموا الناس، إذا رأيت واحد يتكلم مره بأن يسكت، وإلا قم، وإلا قم لا تسمع له، ولا يكون الله عز وجل أقل تقديرا عندك من هذا الإنسان. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كان يجلس مجلس لا يقبل أن يغتاب أحد فيه، أن يذكر أحد بغيبة لا يقبل، قالوا ولو كان من كبار السن. وإذا كان في أناس كبار في السن شيبة قد يعني يستحي منهم فيقول يا جماعة لا أريد في آخر عمري أن أبيع حسناتي بالمجان، لا أريد أن أبيع حسناتي بالمجان، يعني آتي بالمجان وزع حسناتي، هذا نقص في العقل. فإذا لا تحملنك هيبة أناس من الناس أن يعني أن لا تعظم الله تعالى وتخليه يغتاب أمامك ويقذف ويتكلم في أعراض الناس. والله لو فعلنا مثل هذا لسددنا الباب عن كثير من الناس، وكان في ذلك سبب لدعوة كثير من الخلق وتثبيتهم على دين الله تبارك وتعالى. أما إذا كان إنسان واحد من الناس أخطأ وصار الأمة كل تتكلم، ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل؟ فنتقي الله عز وجل في هذا. نعم. قال وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها. ما زيد سألوني يا سألوني. قال وقوله ثكلتك أمك، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، أي فقدتك حتى كانت ثكلى من فقدك. وهذه الجملة الثكلى التي فقدت، الثكلى التي فقدت ابنها أو زوجها أو قريبا، فثكلتك أمك أي فقدتك. وهذا كلام يسير على اللسان، ليس المقصود الدعاء به، وإنما يجري مجالنا. نعم. قال والمراد، قال وهذه الجملة لا يراد بها معناها، وإنما يراد بها الحث والإغراء على فعل على فهم ما يقال، بل إنما جاء من ذلك في هذا الحديث وما يماثله يكون من قبيل الدعاء لمن أضيف إليه. ويدل له الحديث في صحيح مسلم عن أنس، وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. نعم. يعني ثكلتك أمك معاذ ما يحتاج، ليس أهل هذا الدعاء، إنما هو جرى على اللسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واشترط ودعا الله تعالى أنه إذا دعا على إنسان ليس أهلا بذلك الدعاء أن تكون له هذه الدعوة رحمة وزكاة وطهورا وقربة. نعم. قال ومن دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحسن ترتيبه صحيحه أنه أورد عقب هذا الحديث حديث ابن عباس في قوله في معاوية لا أشبع الله بطنه، فيكون دعاء له وليس دعاء عليه. نعم، هذا من دقة الإمام مسلم وفهمه. بعضهم يقول ليس في معاوية فضائل، معاوية بن أبي سفيان ليست له فضائل ولا يروى فيه حديث يبين فضله، خاصة هؤلاء الشيعة الأشرار الذين يعادون الصحابة الكرام. والحقيقة أن في أحاديث تدل على فضله. فالإمام مسلم من فقهه أنه ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو لي معاوية، فذهب الرسول يأتي بمعاوية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن معاوية يأكل، فقال عليه الصلاة والسلام لا أشبع الله بطنه، بعد ذلك أورد الحديث أنه اشترط على ربه ما من أحد دعا عليه بدعوة ليس له أهل إلا كانت له طهورا وزكاة وقربة يقربه الله بها منه يوم القيامة. فصار دعاؤه لا أشبع الله بطنه ماذا صار؟ صار فضلا له ودعوة له لا عليه. فهذا يدل على فضله رضي الله عنه. وهذا من فقه الإمام مسلم، وكذا أئمة الحديث كان لهم من الفقه الشيء العظيم، خلافا لمن يرد عليهم ويطعن فيهم ويقولون ها هم كالحمار حملة أصفار لا يفقهون شيء. هذا من عداء هؤلاء للسنة. وإلا إذا جئت لأئمة الحديث وترتيبهم في لكتبهم كالله وذكر الأبواب غير ذلك رأيت العجب من دقة الفهم وحسنه. نعم. فوائد. قال سابعا: مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، معرفة ما يوصل إلى الجنة وما يباعد من النار. ويباعد من النار. ثانيا أن الجنة والنار موجودتان وهما باقيتان لا تفنيان. ثالثا أن عبادة الله يرجى فيها دخول الجنة والسلامة من النار، وليس كما يقول بعض الصوفية إن الله لا يعبد رغبة في الجنة ولا خوفا رغبة في جنته ولا خوفا من ناره. رابعا بيان أهمية العمل المسؤول عنه وأنه عظيم. أنك سألت على أنه العظيم وإنه لا يسير أم يسرانه. خامسا أن الطريق الموصل إلى النجاة شاق وسلوكه يحصل بتيسير الله. سادسا أن أهم شيء كلف به الثقلان عبادة الله عز وجل، وقد أنزلت الكتب وأرسلت الرسل لذلك. سابعا أن عبادة الله لا تعتبر إلا إذا بنيت على الشهادتين وهما متلازمتان، ولا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثامنا بيان عظم شأن أركان الإسلام، حيث دل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عليها من بين الفرائض التي فرضها الله، يعني خص ذكر الإسلام يدل على عظمتها. نعم. تاسعا أن هذه الفرائض مرتبة في أهميتها حسب ترتيبها في هذا الحديث. عاشرا الحث على الإتيان بالنوافل مع الإتيان بالفرائض. حادي عشر أن من أهم ما يتقرب به إلى الله بعد أداء الفرائض الصدقة والصوم وقيام الليل. الثاني عشر بيان عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام. ثالث عشر بيان فضل الجهاد وأنه ذروة سنام الإسلام. الرابع عشر بيان خطورة اللسان وأنه يفضي إلى المهالك ويوقع في النار. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.